تموج بحار النغم بالعديد من لآلي الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص بحر النغم، سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نستمع فيها، نبحث، ندقق ونتأمل. اصدقائي، اول لحن النهاردة بنقدمه لملحن تأخر لقائنا معاه حقيقة في البرنامج لفترة طويلة. اتصوروا انه ده اول لحن نزعهوله، علما باني ارى انه من كبار ملحنين، فعلا من كبار الملحنين اللي مروا على الموسيقى العربية كلها. هذا الملحن هو الموسيقار رؤوف زهني، والحقيقة ما عنديش سبب ابرر به هذا التأخير، لكن بجد والله كل مرة كنت اقول ايه النهاردة نحط حاجة لعم رؤوف زهني، الاقي انه حصلت حاجة معرفش ايه، يعني مش فاكر احداث ارويها يعني بالضبط، لكن ده فعلا تكرر اكتر من مرة، واخر لقائنا باستاذنا الموسيقار رؤوف زهني الى هذا الوقت. لكن طولة العمر بتبلغ الامل، ودينا بنقابله النهاردة في لحن من احلى ما عمل ومن احلى ما كتب شاعرنا الكبير مأمون الشناوي، ومن احلى ما غنت صباح. لحن ده اسمه اكتر من حياته. تعال الاول نتكلم عن رؤوف زهني شخصيا شوية. يعني رؤوف زهني من الجيل اللي يسبق جيل سد زلموجي وكمال الطويل وبليغ حمدي. جه يعني ابتدى يلحن يمكن في اخر الثلاثينات، يمكن في اوائل الاربعينات، لحن حاجات كتير قوي في حياته، ولحن اطر كتيرة من الوان الموسيقى المختلفة. يعني رؤوف لحن مونولوجات مثلا، لحن تابلوهات راقصة، لحن أغاني عاطفية، لحن أغاني وطنية إلى آخره، والتقى بالعديد والعديد من الأصوات اللي العظيمة اللي كانت على الساحة الغنائية في وقته. وطبعا هيبقى لنا لقاءات كتير جدا معاه، لأنه فعلا زي ما قلت من أحسن ملحنين. ماذا كان يميز أعمال رؤوف زهني؟ الحقيقة تتميز بحاجتين يندرجوا الاثنين تحت كلمة الفطرة السليمة. كان راجل فطرته سليمة، وبالتالي ادى ده الى ان يحمل كم من الحساسية العالية جدا اللي بتساعده في التعبير عن الكلام، وكم من الشياكة غير عادي، شيك راجل الحانه شيك، تحسه بانه تأثراته باللي قبله يمكن اكتر من اثر فيه، اللي واضح كطريقة شغل يعني موسيقار محمد عبد الوهاب، لكن تحسه انه قاري اللي قبله وفاهمه كويس وعارفه وضايقه وحسه ولبسه وكل حاجة. تعالوا نبص الغنوة اللي معانا دلوقتي نشوف عم مأمون قايل ايه. اكتر من حياته، من الحب ذاته، انا قلبي حبك اكتر من دقاته، ما هو انت حياته. جميل، شوفوا المفارقة اللذيذة دي. اولا طبعا من الحب ذاته اكتر من حياته، ادي واحدة علي وانا علي بقى، من الحب ذاته انا قلبي حبك، علي وانا علي التالتة، كل ما بيزود صورة بيزود صورة ان احمل اللي قبلها، بتعلي اكتر من اللي قبلها، انا قلبي حبك اكتر من دقاته. لذيذ فكرة، يعني فكرة دمها خفيف الحقيقة. ما هو انت حياته اكتر من حياته. شبابي لقيته يا حبيبي عندك، عذابي قسيته وياك انت وحدك. بصوا التقطيع، شبابي لقيته عذابي قسيته يا حبيبي عندك وياك انت وحدك ماشي، وقلبي ندالك وترجى جمالك، كله تقطيع تقطيع وصغير، وساعة مجالك بصوا بقى كان الوقت فاته وفات له أهاته ما هو انت حياتك، وهكذا. الغنوة كلها شديدة الرقة والبساطة، بساطة حقيقي يعني. عند عم رؤوف بقى ايه اللي حصل؟ الاغنية بتبتدي بجملة جيتار رقيقة رقيقة ونعمة وعزبة وجميلة، وتحاور بين الجيتار والفرقة، ثم تصاعد بالفرقة بابرا بابرا بابرا الى ان بتوقف. احنا مقام الكورد على فكرة، وهو مقام من المقامات الشجية الحلوة النعمة قوي قوي قوي قوي، الى ان بيصل للجملة الرئيسية اللي هي جملة الايقاع 4 من 4، يعني 1 2 3 4 زي ما بقول كل حلقة يعني، اللي هي ده بيلمس فيها بعض التحويلات والمقامات المجاورة للكورد، زي ما قلنا ده صابة، لكنه مش صابة يعني ما فيهوش ربع تون، بدل الربع تون درجة المي بتبقى على الصباع الاسود، المي السودة في البيانو يعني، وبيسموها صابة زمزمة، يعني الصابة المتأرجح اللي ما هوش ربع تون. ونخش الغنى. صباح، وصباح وقتها كانت في المرحلة الثانية اللي هي مرحلة النضج زي ما قلنا قبل كده، النضج الكامل، المطربة المقتدرة وفي نفس الوقت الست فيها كل الضعف القوي بتاع الستات والاستكانة القوية بتاع الستات. صوتها في هذه المرحلة الحقيقة في برفان، في جو كده خاص بي جدا، بتغني غنى جميل قوي برضو نتفرج عليه، ياريت نبص له يعني. بيستمر الاستاذ رؤوف زهني في هذا الجو الشيك الناعم طول الغنوة، الى ان يأتي الكوبليه الثاني بيغير المقام بيروح لمقام الحجاز، وبرضو تحاور تاني بين الفرقة والناي والقانون. الناي والقانون كانوا يامها يحطوهم مجموعة مع بعض يعملوا سولو يعني، كانت موضة وقتها يعني، وكانت اغاني الكرد مقام الكرد كانت برضو موضة في وقتها. بصوا بقى السؤال هنا، لا رحلك ولا جاني قلبي قلبي واعمل ايه؟ شوفوا الخفوت اللي في كلمة اعمل ايه، شوفوا وطي ازاي عشان يحقق علامة استفهام. مع علامة الاستفهام هتيجي يا بانك تنزل من حالق او من عالي، يا اما انك بتطلع من واطي عشان تسأل يعني، هو انا عملت لك حاجة يا احمد؟ ادي نزول. هو انا عملت لك حاجة يا احمد؟ ادي طلوع. اذا علامة الاستفهام يا سقوط يا صعود، يا هبوط يا صعود، وده اللي حققه رؤوف هنا في جملة مش ممكن جمالها حقيقي يعني. المهم بنصل الى المذهب الاخير، بتعيده هي والكرال، بتاخده من الكرال بتستلم منهم وتعيد هي، بتعيد الفرقة اللحن الرئيسي وتنتهي متباطئة الى ان كأنها بتهدهدنا الى ان تصل الى قفلة الاغنية. على فكرة في جزئية يمكن ما كلمتكوش فيها، اخر جزء يعني نتكلم فيه في الغنوة دي، خلي بالكو من الرجوع اللي بنرجع له في كل كوبلي، اللي هو مثلا يعني قلبي وذكرياته، ده اللي بيتكرر في الكوبليين اللي معانا. ايه بقى الحركة اللي فيها؟ ايه السحبة اللي الواحد قلبه بيتخطف معاها كده زي ما يكون نازل في بير؟ ذكرياته دي ليها سرين الحقيقة. اولا علامة تحويل مفاجأة بتحرك درجة الفا اللي هي ثالث درجات الكورد، الكورد بيبتدي من الري وينتهي في الري، اذا ري مي فا ادي ثالث درجة، هي فا طبيعية يعني الفا البيضة في البيانو، بتتحول وتبقى الفا السوداء، ادي واحدة يعني بتزيد نص، فبتدي نوع من التصاعد والتغيير في نفس الوقت. الاداء نفسه بيتحط عليه حاجة اسمها كريشندو او تصاعد، يعني من اللي بالشويش للي بالجامد، يعني قلبي وذكرياته تا تا، ده هو اللي بيدي السحبة دي، كأن الواحد وقع في بير كده. التكنيك ده بيستعمله رؤوف زهني وفي اعمال كتيرة، ومش بس رؤوف طبعا، في اغاني كتير قوي من الاساتذة ملحنين اخرين بيستعملوا هذا هذه الطريقة. يعني أصدقائي المستمعين، أكثر من حياته مأمون الشناوي، رؤوف زهني، صباح. Look. حياته أكثر من حياته أكثر من حياته أكثر من حياته أكثر من حياته من الحب ذاته أكثر من حياته من الحب ذاته أنا قلبي حب أكثر من ذاته أنا قلبي حب أكثر من ذاته ما هو أنت أنت حياته وأكثر من حياته أكثر من حياته أكثر من حياته أصدقائي المستمعين، عبد العزيز محمود هذا الفنان الكبير الملحن والمطرب، برضو من الناس اللي لقائنا بيهم تأخر. أنا واحد من الناس اللي بيحبه جدا، مش بس صوت عبد العزيز محمود وطريقته المتميزة لكن ألحانه كمان. ليه؟ نقول بيتميز بإيه عبد العزيز محمود. أولا هو من أصحاب النظرة المستشرفة المتمردة، زي ما قلنا على زمان على منير مراد مثلا، وزي ما بنقول على فوزي، بدرجات متفاوتة طبعا، ولكنه كان من أصحاب هذه النظرة، من أصحاب الفكر اللي بيقول انه المزيكا مفروض تبص لقدام، مفروض تقدم دايما أشياء جديدة ودايما سابقة لوقتها، معظم ألحان عبد العزيز محمود الحقيقة هتلاقوا فيها هذا الرأي أو هذا الاعتقاد، يعني نقدر نقول كده. لو بصينا الأغاني عبد العزيز محمود هنلاقي فيها كتير قوي بيمثل وجهة النظر دي، يعني هتلاقوا مثلا وحياة محبتك، شوف شوف، الدنيا انتي وانا، طمني طمني، أغاني كتير قوي فيها ده، فيها الغنوة القصيرة المكثفة اللي بصل قدام، بتستفيد ما في بتستفيد مما في الدنيا من ارتام والات ارتام، وهو كان شاطر قوي في الكثير من الات الارتام دي، على فكره كان بيلعبها شخصيا. انا سجلت له غنوه مره كان ماسك فيها بيلعب الكباشه اللي هي عباره عن علبه الزلط او المحشيه رمل دي، يعني بيهزوها يمين وشمال، كان بيعزف تومبا كويس وهكذا، يعني له في الات الارتام دي جدا. الاتجاه الثاني اللي كان بيشتغل فيه برضه عبد العزيز محمود هو الاغاني الشرقيه الصرفه، زي مثلا يلي شغلت القلب الخالي مثلا، يعني وبرضه له العديد والعديد من الاغاني في ده. يعني الاتجاه الثالث الاغاني الشعبيه، وطبعا كلنا فاكرين منديل الحلو، كعب محني، يم الملايه معطره، وغنوتنا اللي هنتكلم عنها دلوقتي. الاتجاه الرابع برضه اللي اشتغل فيه سيد عبد العزيز محمود اغاني الفرانكو اراب، طبعا فاكرين حسن يا حسن، وفاكرين لوليتا، وفاكرين له اغاني كتير جدا برضه، هنا كان سابق وقته وكان من اول الرواد اللي بداوا هذا اللون محاولين عن طريقه انهم يصلوا الى العالميه. احنا النهارده هنمسك غنوه من الذ اغانيه الشعبيه، الغنوه دي اسمها اسمر يا جميل. اسمر يا جميل تاليف مرسي جميل عزيز. مرسي جميل عزيز ده حدوته لوحده بقى، وطبعا الحان وغناء عبد العزيز محمود. تعالوا نسمع مرسي بيقول ايه واتفرجوا على شكل الكتابه، يعني فرجه حقيقه. اولا بيقول يا اسمر يا جميل، يا ابو الخلاخيل، ياللي المنديل راح ياكل من حاجبك حته. والنبي اتفرجوا بقى، يا اسمر يا جميل، ادي قافي تقيل داخل البيت، يا ابو الخلاخيل كمان قيل، ياللي المنديل ادي تالت قيل، راح ياكل من حاجبك حته. اذا ثلاث قافيات داخل البيت الواحد كلهم قيل ورا بعض. طيب ساعة ما بشوف، ادي اول اوف، يعني ساعة ما بشوف، العود ملفوف، ادي التانية، لوما فيها كسوف، شوفوا لوما دي لوما، يعني من هناك بقى مش من حتة تانية، يعني كنت اجري وراك حتة بحتة. اذا ثلاثة كمان اوف وحتة بحتة، ماشي، ادي فرماية، اتفرجوا على الشكل. يا اسمر يا جميل، اه يا سمارة، ادي ارى، انت امارة، ادي التانية، من السما جاية، ادي اختلال، يعني اول اختلاف عشان يعمل كوبليه بفورم تاني. يعني يا ابو الخلاخيل، ياللي كعابك، ادي ابك، فوقه بابك، ادي التانية، ورد في مية، يا ساتر يا رب، شوفوا الشكل، كعابه فوقه بابه، ورد في مية، مش ممكن الانغماس في التربة المصرية بخفة الدم وبالاصولية دي بالشكل ده. يا ابو المنديل، قويا في قويا، ادي قويا يعني دخت يا اخويا، سمي علي، في خفة دم كده بقى؟ مفيش، وهو يعني له نقول ايه، مسف، وله مزعج، وله بيخدش الحياء العام، ولا حاجة خالص، اهو قدامنا. بصوا الكوبليه التاني، ساعة ما بشوف العود طارح، ادي قافية رح، بفضل سارح، ادي التانية، قول يجي جمعة، شوف قول يجي دي برضو الكلام اللي بنقوله ده يا اخواننا في اخر الاربعينات، شوفوا شكل الحرفية ايه. طيب العود ملفوف حتة لفة، ادي قفة يعني على روح خفة، زي الشمعة، طبعا زي الشمعة ده مزنق، يعني هو عايز يقول انها حاجة قد كده خفيفة. يعني لو ما فيها كسوف كنت اندهلك لك اهي قدام اهلك لولا السمعة، مش عايز اعمل لك سمعة، مش ممكن جمال كده، مفيش. عزيزك على سيرة حكاية يلي كعابك فوقه بقابك دي، كان عندنا قريب من بيتنا في اسكندرية، كان في زمان يعني كان في واحد بتاع كازوزة كان اسمه عم احمد، وكان يا ربي صوته بالظبط زي عبد العزيز محمود، كان بيموت فيه وبيغني له كل اغانيه، ويجي عند اسمر يا جميل دي ويقول ايه، اسمر يا جميل يا اللي كعابك فوق بقبقك ورد في مقف اتجنب. ايه بقبقك دي؟ اشمعنى يعني؟ ليه بقبق؟ واحنا في المدرسة اكتشفت تخريج ثالث لكلمة الأبقاب دي، يعني عم احمد قال بقبق واحنا كلنا كنا بنقول أبقاب. فكان عندنا احدى المسؤولات عن العنابر في المدرسة كانت تقول بوب آب. مش عارف ليه الناس مختلفة على نطق كلمة بوب آب دي، عاملة زي مستشفى ومستشفى والشمس والشمش والسمس كده. في بعض الاشياء اللي اختلفت العاميه المصريه في تقريرها. نرجع تاني للاسمر يا جميل، ونلاقي من اولها بقى الطبله الجميله، الايقاع بتاعنا الواحده ونص الحلو، تم تم تم تم. احنا بياتي نوى، يعني بياتي من درجه الصول، اللحن يتحفظ في لحظه، مفيش حاجه ابدا مش سهله ومش واصله للقلب، وله خطه، لحن له خطته. يا اسمر يا جميل يا ابو المنديل يا اللي المنديل راح ياكل من حجبك حتي. وقف على الصول على درجة البيات. ساعة ما بشوف العود ملفوف لو ما فيها كسوف كنت اجري وراك حتة بحتي. نزل درجة تحت، الدرجة دي بتوجع وجع يا ساتر. فعلا شيء جميل وشكله زي الفولكلورات اللي سمعناها من الامهات ومن الجدات الى اخره، شكله مسئي، اللحن مسئي. الكورال طبعا بيقول عيني يا عيني يا عيني، وما ينزل الدرجة يقولوا عيني يا عيني يا عيني، برضه بينزلوا نفس الدرجة. في نظام وشكل ضابط للحن كله. الكوبليهات برضه بنفس الشكل، برضه عامل تنظيم للكوبليه، تنظيم للحن بتاعه، وبيقفل عن طريق مقام القرج غار اللي هو مقام لصيق بالبياتي، ويرجع اللي هم لولا السمعة وإلى آخره، الأفلاك بتاعة الكوبلي بتاع. لحن شعبي مصري شديد الجمال. شخصية عبد العزيز محمود شخصية مختلفة عن كل الشخصيات، ما بيقلدش حد، له طابعه الخاص وله شكله الغنائي اللي اتعرف هو بيه، وفعلا حقيقي جميل قوي. أصدقائي المستمعين، يسمر يا جميل، مرسي جميل عزيز، عبد العزيز محمود. اللي كعبك وكوب قلبك. دم علي المستمعين. محمد الموجي احد القلائل اللي وبأمانة جدا اقول تجمع فيهم عصير الاصالة المصرية، فيهم خلاصة الشخصية المصرية الموسيقية. ولما اقول كده هنفتكر طبعا للموجي شغل كتير من ساعة ما ابتدى في الخمسينات، لما هو وكمال الطويل وراهم بليغ حمدي قاموا بالثورة اللحنية اللي جت مع بداية الخمسينات. هنتتبع ميله للجديد ونفتكر طبعا صفيني مرة، ونفتكر لو كنت يوما ساك ايه افتكر تاني الى اخره، يعني لما هندور هنلاقي كتير قوي. ونفس محمد الموجي اللي في نفس الوقت بيقدم كان في وقتها انا قلبي اليك ميال ويما الامر على الباب والهي يحرسك من العين وتكبر ليه يا محمد، لحد ما في الستينات فاجئنا كلنا باغنية لفايزة احمد انا بشوف انها من احلى ما اتعمل في الغناء العربي. الغنوة دي اسمها غلطة واحدة. الكلام لذيذ قوي، كتب الله يرحمه شاعرنا محمد حلاوة، بسيط وسهل. ليه يا قلبي ما كفاية غلطة في العمر واحدة؟ تحبه تاني انساه يا قلبي، ترتاح وتهدأ. شيء لذيذ جدا. واحد بيكلم نفسه مناجاة داخلية، بيكلم نفسه بيقول لقلبه كفاية بقى اللي حصل، لا عتاب ولا دمع معاه نافعين، ولا شوق ولا حب معاه بيلين، ده العمر شاب وهو لسه شباب، وهكذا. طيب نبص للحن. من اول كلمة في اللحن، اولا مقام الكرد من درجة النوى او درجة الصول، يعني الوحدة كبيرة بيبدأ 1 2 3 4 1 2 3 الى اخره، يعني 4 من 4، لكن هادئة بطيئة وايدة. المقدمة قصيرة بتستعرض مقام الكرد صعودا وهبوطا، او هبوطا وصعودا اذا شئتم الدقة، يعني الى ان يمهد القانون بجملة صغيرة لدخول فايزة. فايزة هنا عملاق حقيقي، عبقرية غنى هي كمان، يعني شيء جامد قوي كانت الله يرحمها. من اول ليه يا قلبي الطول ده، ليه طول السؤال ما قطموش، فابدا على طول الحاح على السؤال. طيب لو حبيبك ده اوطى كان يعمل كده، درجة اعلى، ابدا علامة استفهام. في اقتدار في شغل الراجل، عارف بيعمل ايه وقاصد جدا الحاجات اللي بيعملها. جميل، نخش على الكوبليه الاولاني، بنلاقي سولو للاكورديون بيملى بيه فراغ. هذا الاكورديون هو عازفنا القدير وملحننا دلوقتي وموزعنا، احد الناس اللي بيحملوا فعلا على كتفهم نقول عبء الموسيقى الجيدة في هذا الزمان اللي احنا فيه. الموسيقار مختار السيد بيلعب هنا الجزء ده، الاكورديون الصغير اللي بتلعب هنا. بعدين ما تتعبنيش الى اخره، لاحظوا لازمة، خليك معايا وفهمني. بصوا تارا تارا تارا تارا، لو اللي بيعرف يلعب عود هيعرف ان دول 4 اوتار في العود بيتداس عليهم بالصباع الاولاني ويرجع. تعرف على طول ان الموجي عازف عود جامد، دي ما تجيش الا في خيال عازف عود. بنخش على كوبليه تاني، لعتاب ولا دمع، اللي فيه قوة فايزة كلها، هتطلعها كل السلطنة في الاداء وكل الجمال الشرقي والشعور الجميل قوي قوي العربي. بياتي النوى، لعتاب ولا دمع، الى ان يعود الى الكرد تاني ويقفل قفلته. اصدقائي المستمعين، مع غلطة واحدة، محمد حلاوة، محمد الموجي، فايزة احمد. بتحبه تاني

اخدكم معايا وندور في احدى لقالق المونولوج قدمها لينا اسماعيل ياسين الله يرحمه. كتب كلمات هذا المونولوج الشاعر الزجال ابن الليل. ابن الليل يا اصدقائي المستمعين عبقرية مصرية حقيقية في فن كتابة الزجل. انا تعرفت عليه من خلال الشاعر الغنائي الكبير سيد عبد الوهاب محمد. في يوم من الايام قال لي انا جايب لك معايا ديوان ابن الليل، وقعد يقرأ لي كتابة هذا الرجل. انا وحوري لكم ده معايا دلوقتي، يعني حقيقة قد كده الرجل جامد قوي، وقد كده زجال دمه خفيف وصناعته في ايده فعلا، ادواته في ايده، لكن ما خدش حقه. المونولوج ده من المونولوجات القليلة اللي لحنها اسماعيل ياسين شخصيا، وما تستغربوش. اسماعيل ياسين زي ما احنا عرفنا كان جاي من السويس علشان يغني، وكان بيغني اغاني الموسيقار محمد عبد الوهاب. لما كان بيغني كان الناس بيضحكوا عليه وكده، فتحول او نصحوه بان يتحول الى الكوميديا ونجح فيها وبقى اسماعيل ياسين. لكن ظلت في داخله دايما تعتمل شخصية المغني والملحن، دايما تلاقوه يزخرف ويصدر، يعني يخرج بره الوحدة ويلم نفسه تاني يرجع للوحدة، يحط زخارف كتير، عرب، تريلات، حلي. من هنا ما كانش بعيد عليه انه يلحن، لانه عارف وحافظ ومدرك ازاي ممكن يقوم بالمهمة دي. يعني من ناحية تانية الجزء اللي نفسي اكلمكم فيه من ناحية موسيقية اقصد هو العازفين. العازفين الرئيسيين في مونولوجات اسماعيل ياسين بالذات في مونولوجنا ده هنا هنلاقي البيانو، وهنلاقي الكونترباس، وهنلاقي آلات النفخ الترومبت اللي بتقول هنا وا وا وا وا كده، صوتها عامل فيه وا وا كده، ودي آلة بتتحط على الترومبت اسمها السوردينة علشان تكتم صوتها. هنلاقي الساكسفون وهنلاقي الكلارينيت، لكن أبرز ما هنلاقيه هو عازفي الإيقاع، عازفي البركاشن. العازفين دول اتنين كانوا على الدرامز او الباتري، كان الاستاذ زكي كاريوكا، وسموه كاريوكا لانه كان اشهر عازف بيعزف رقصة الكاريوكا اللي كانت رقصة قوية ايامهم زي الديسكو دلوقتي مثلا ومشابه. اما العازف الثاني فهو الاستاذ سيد باريزة. الاستاذ سيد باريزة كان اشهر عازف بيركاشن في مصر. بيركاشن اللي هي الالات اللي بتساعد آلات الإيقاع على إبراز رتم معين أو إيقاع معين، بمعنى إنه إحنا بنسمع الغنوة دي هنلاقي حاجة بتقول شك شك شك شك شك شك حاجة كده. الآلة دي اسمها مراكاز أو كباشة بيقولوا عليها برضو، عبارة عن كرة مليانة زلط والعازف ماسكها بإيده وعمال رايح جاي مع الإيقاع. كل او معظم آلات البركاشن في الحقيقة مستجلبة من امريكا اللاتينية. على اي حال دول ابرز النواحي الموسيقية اللي كان نفسي اكلمكم من خلال المونولوج ده عنها. مونولوج اسماعيل ياسين من ألحان اسماعيل ياسين وكلمات ابن الليل. تملي تحسد غيرك بس الارض، سمي وصلي لعنك مش هتجيبها البر، ياللي تملي تملي تملي. مرة حسودي شكل قرودي شافني قال لي الشمال، نعم نعمة عظيمة وقيمة وزيمة وعز وشهرة ومال وجمال. عنها وروح كده بتطوح زي الفرخة الدايخة تمام. عينه الصافية ما خلت عافية ورشدتك معرفش بكام. ولا جه قال لي بس شحالك بعد الشر ياللي تملي تحسب غيرك بطل قهر ياللي تملي تملي تملي. آه يا بوكي واحد خيره كتر خيره كانت سرعة يطل عليا شاب نجا فتنة قال لي دي فتنة ده احنا ولا في عز الظهرية. تم الجملة راحت عاملة دي يعني ما لحقتش تبان. عينه الصافية راحت صافية النور واتحرق اللمبات. قلت له خلي عندك زوج ولا مشنجر ياللي تملي تحسد غيرك بطل قر ياللي تملي تملي تملي لو لو اعرف لو. هوسني وحيفرسني واحد غيرهم له كرمات رمشه صغير منه يطير بيت بدورين وثلاث عمارات. معتت ماما هبتها كرامة طقت ماتت في دقيقتين. عينه الصافية تجيب الكافية ولا مدفع رشاش بروحين. ولا بيجلي كل حياته يا شر شطر ياللي تملي تحسد غيرك بطل قر ياللي تملي تملي تملي ياللي تملي تحسد غيرك بطل قر. سمي وصلي دعنك مش هتجيبها البر ياللي تملي تملي تملي. وفات الوقت وما بقاش فاضل غير ما اقول لكم ان معادنا زي النهاردة الاسبوع الجاي وقبل 53 دقيقة من دلوقتي باذن الله. كل شكري لأسس برنامج وصف بحر النغم من التنسيق ايمن فتحي ومن الهندسة الاذاعية علي حسن وليكم مني كل الحب. الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم. غواص في بحر النغم. أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمار الشريعي.